الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق أطوارا، وقسم بينهم الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، نبي كريم ذو خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه، وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام ومن استنى بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، في هذه الأجواء التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نوقن جميعا بأننا عبيد لله سبحانه، لسنا بأحرار نفعل ما شئنا ونترك ما شئنا، بل نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، كل جوارحنا معبدة لله سبحانه، ألسنتنا معبدة لله، أسماعنا معبدة لله، أبصارنا معبدة لله، بل وفؤادنا كذلك، ما استطعنا إلى ذلك منه سبيلا، فنحن عبيد لله، لسنا بأحرار نفعل كل ما نريد، بل لنا ضوابط تضبط بها أخلاقنا، وتضبط بها أقوالنا، وتضبط بها أعمالنا. ففي ظل هذه الثورات التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نحافظ على عبوديتنا لله، ولنحذر من الانفلات في أي باب كان، فلنحذر من الانفلات في الدين، ذلكم الانفلات الذي يدمر ويردي ويهلك ويعمي والعياذ بالله تعالى. فالانفلات في الدين الذي يؤول بأهله إلى أن يكونوا ليبراليين لا دين لهم، أو علمانيين يفرقون بين الدين والدولة، أو مدنيين يتحللون من الدين كذلك، أو ديمقراطيون يقولون حكم الشعب للشعب، هذا الانفلات بلا شك يردي ويدمر ويؤول بأهله إلى أن يكونوا كلابا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ليكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسحور. ليكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. فالحذر الحذر من الانفلات في ديننا، والحذر الحذر من الانفكاك عن عبودية الله سبحانه وتعالى، وكذا فلنحذر من الانفلات الأمني الذي بسببه تسفك الدماء، وبسببه تنهب الأموال، وبسببه تنتهك الأعراض. فعلينا أيضا بالانضباط الأمني، فهذا الأمن نعمة ينعم الله بها على العباد، كما قال ممتنا على قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال ممتنا سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالحذر الحذر من الانفلات الأمني، وجدير بالجميع أن يتعاونوا على إحلاله وعلى نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. وثم انضباط لزاما وأن يكون، وهو الانضباط الأخلاقي وعدم الانفلات في الأخلاق. وهذا قد تفشى في زماننا، أعني أن الانفلات الأخلاقي تفشى في هذا الزمان. ولا يخفى عليكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: ما من شيء في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فعلينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق، نتحلى بمكارم الأخلاق. فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام متمما لها، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بها في بدايات بعثته وفي أوساط البعثة وفي نهايات البعثة. كل ذلك يأمر بجميل الأخلاق ومكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، يأمر بالصدقة والصلة والعفاف والصدق عليه صلوات الله وسلامه. فجدير بنا أن نضبط أخلاقنا ولا نتركها تنفلت. فليس لنا أن نتكلم بما نريد، إنما نتكلم بما يرضي الله ويقرب منه سبحانه وتعالى. ليس لنا أبدا أن نطعن في أعراض المسلمين والمسلمات إلا إذا دعت ضرورة لذلك من مصلحة شرعية. أما الأصل فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا، يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فليس لك أبدا أن تستطيل في عرض إخوانك المؤمنين ولا أن تنال منهم بسوء أو مكروه، فإن فعلت فقد ظلمت نفسك فضلا عن ظلمك للعباد. إن فعلت لوثت صحيفتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. إن فعلت وطعنت في الأعراض واغتبت جلبت لنفسك العذاب في قبرك إذا سعيت بالنميمة بين الناس. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه ومر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أي وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم فهو كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فإياك والخوض في أعراض المسلمين والمسلمات، وإياك والخوض في أعراض العلماء وأهل الفضل، احذر الخوض في الأعراض. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فإياك إياك أن يجني عليك لسانك هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فالحذر الحذر من الانفلات، الحذر من انفلات اللسان، والحذر من انفلات الجوارح والأركان، والحذر من انفلات الجنان. علينا جميعا أن نتحلى بمكارم الأخلاق من حياء ووقار وصدق وعفاف. حياء ووقار وصدق وعفاف وبر وصلة، فهذا سمت ديننا، وهذه صبغتنا التي صبغنا الله عليها وأرادنا أن نكون عليها، أن نكون على خلق عظيم، خلق الأنبياء والمرسلين. وأذن لي بالتوسع في شيء من هذه الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن نتعلى بها، فقد قصر مفهومها لدى بعض الناس، وقد نزعت من عند الكثيرين، ألا وهو خلق الحياء، حياء من الله، وحياء من خلق الله، وحياء من النفس، وحياء من الملائكة المقربين. واعلموا أولا أن ربكم عز وجل حيي كريم، كما في الأثر: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن توابع ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسأله معاوية بن قرة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فعليك بالحياء من الله الذي يغدوك بنعمه ويغذوك بها صباحا ومساء، فتتقلب في نعمه وتتقلب في فضله وتتقلب في ستره، وهو يسترك ويرزقك، وتبادره أنت بالعصيان، وتبادره أنت بالطغيان، وتبادره أنت بظلم العباد. فكن على حياء من خالقك، كن على حياء من رازقك. إن صحابة النبي الكريم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبالغون في هذا، حتى آل الأمر ببعضهم إلى أنه كان إذا أتى أهله بالغ في التستر، وإذا ذهب لقضاء حاجته بالغ في التستر. أنزل الله تعالى: ألا إنهم يزنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فحياؤك من الله يمنعك من عصيانه ومن التمرد عليه. ولقد قال عليه صلوات الله وسلامه مبينا فضل هذا الخلق الكريم الذي ينبغي أن نتدرب عليه وأن نتحلى به وأن نكتسي به، علينا أن نتدرب عليه وأن نكتسي به وأن نتحلى به، فضلا عن سؤالنا الله إياه أن نسأله أن يرزقنا الحياء. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات فضيلة هذا الخلق الكريم الذي يحملنا على الأعمال الصالحة وعلى الأخلاق الصالحة. إن ملائكة الله تستحي، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وإذا كانت تستحي فجدير بنا أن نستحي منها، فإنها لا تفارقنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا هممت بمعصية وأنت في خلوة من الخلوات فاستحي من الله واستحي من ملائكة الله: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لقد كان أنبياء الله عليهم السلام ذوي الحياء، لقد كان أنبياء الله على حياء عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن موسى: إن موسى كان حييا وكان لا يغتسل عريانا، كان حيا وكان يغتسل لا يغتسل عريانا. وأيضا قال عن نبي الله أيوب نفس المقولة أو قريبا منها، وهو عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فعلينا أن نكتسي بهذا الخلق الكريم المؤدي لكل خير، وكذا فلنكتسي بسائر الأخلاق الكريمة من صدق الحديث وعفة النفس وعفة الفرج وغض البصر، فجدير بنا أن نكتسي بكل ذلك، فنحن عبيد لله. ولقد قال ربكم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن عبوديتك لله أن تراقب الله في سمعك، لا تستمع إلا إلى ما يرضيه، أن تراقب الله في بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه، أن تراقب الله في قلبك فلا تستطرد في التفكير في شيء يسخطه عليك، بل تفكر في الذي يرضيه عليك يرضيه عنك، تفكر في الذي يقربك منه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نحن دوما عبيد لله، لسنا بمنسلخين عن ديننا، ولسنا بمنسلخين عن أخلاقنا، ولسنا بمنسلخين عن تعاليم رسولنا عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن الأخلاق الكريمة لزاما أن تصاحبنا حتى نقترب بها من رسولنا الأمين محمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. والثرثار كثير الكلام، فأنت كمسلم عليك أن تدرك أنك عبد لله، أنك مستسلم لأوامره، أنك مطيع له، وتتخلق بالأخلاق الجميلة التي أمرك الله بها وحثك عليها. فالأخلاق تنال بأمرين: الأمر الأول أن تسأل الله إياها، أن تسأل الله إياها، فلذا فقد كان من دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ قائلا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فاسأل الله حسن الخلق، اسأله سبحانه أن يرزقك ذلك. ثم تتأتى الأخلاق أيضا بالتدرب عليها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله. فتدرب على الصبر، تدرب على الصبر وعدم الشكاية للناس، تدرب على الصبر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مرض فأن أنينا، فقال له قائل: يا إمام، إن طاووسا يقول إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما أن الإمام أحمد حتى مات. فتدرب على الصبر يصبرك الله، تدرب على صدق الحديث تكتب عند الله صديقا، وإن كلفك الصدق شيئا من المشقة في دنياك فالزمه وتدرب عليه، فمآلك إلى خير. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فتدرب على الصدق واسأل الله إياه، تدرب على العفاف وعدم السؤال، فإن النبي قال: ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فتدرب على مكارم الأخلاق، العلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يؤتى ومن يتقي الشر يوقى. فتدرب على مكارم الأخلاق من صدق حديث وصبر على قضاء وحياء وعفة نفس وطيب طعمة وحل شربة. تدرب على كل جميل، فأنت مسلم محبّة لله، لا تترك للسانك العنان يخوض في عرض من شاء، ولا تترك ليدك العنان تبطش كيف شاءت، ولا تترك لرجلك العنان تمشي إلى حيث شاءت، بل ولا تترك لأذنك الاستماع تستمع كيف شاءت، ولا تترك لعينيك العنان تنظر كيف شاءت، بل ولا تترك للقلب العنان يفكر كيفما أراد، بل اضبطه لا تجعله يسترسل في التفكير في المحرمات، بل اجعله يسترسل في التدبر في آلاء الله وفي مرضات الله. أيها الإخوة، استقيموا ولن تحصوا، وطهروا أنفسكم ظاهرا وباطنا، طهروا أنفسكم طهارة الظاهر، فحافظوا على الوضوء فلا يحافظ عليه إلا مؤمن، والطهور شطر الإيمان، وطهروا قلوبكم بالاستغفار والتوبة والإنابة دوما، وكذا رد المظالم إلى أهلها، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن عبوديتنا لله سبحانه ومن لوازم إسلامنا أن نعتقد تمام الاعتقاد ونوقن تمام اليقين بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. علينا أن نوقن بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فعليك أن تزن نفسك بهذه النصوص، ولا تغرنك الأماني ولا يغرنك بالله الغرور، عليك أن تنزل نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة على نفسك، وتنظر هل أنت لها ممتثل، هل أنت منها قريب، أما أنك في واد ونصوص الكتاب العزيز في واد. أنزل على نفسك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهل أنت تسعى في الستر على المسلمين وفي المحافظة على أعراضهم، أما أنك تتلقف الأخبار التي تشينهم والتي تفضحهم وتنشرها بين الناس؟ إن كنت كالأخير فتعوذ بالله، فأنت على خطر عظيم. وإن كنت من الذين يسترون على المسلمين ويتألمون ويتوجعون لمصابهم فاعلم أنك على خير. فرسولك الكريم قال: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. أما إذا كنت تحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا وتحب أن يفتضح أمر المؤمنين، فاذكر قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كنت تذكر ما يصاب به إخوانك في بلاد المسلمين كسوريا التي ابتليت وابتلي أهلها بحاكم جائر ظالم، فإذا كنت تشعر بالرقة لما يصاب به أهل الإسلام وتشعر بالحزن وتبذل من الجهد والوقت والقنوت والدعاء وقتا وجهدا ومالا لنصرتهم فأنت على خير. أما إذا كنت لا تبالي ولا تلوي على ذلك فراجع نفسك، فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، هكذا ورد في الحديث. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. ومثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فادعوا الله لإخوانكم المنكوبين والمبتلين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، ادعوا الله أن يخفف عنهم وأن يكشف عنهم الكرب وأن يزيل عنهم كل مكروه وأن يزيل عنهم كل بلاء وكل سوء. وكذلك ادعوا ربكم لبلادكم مصر أن يسلمها الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين، فثم كيد لا يفتأ آله ولا يبرح ليلا ونهار عن التدبير والتآمر للإضرار بهذه البلاد وللإضرار بأهلها ولتقسيمها ولتفتيتها وتفتيت عضدها. فكونوا جميعا على اجتماع ووئام، فلتجتمع القلوب ولتجتمع الأبدان، والحذر الحذر من الفرقة والاختلاف الذي يؤول بنا إلى الفشل ويؤول بنا إلى الدمار. قال تعالى: آمرا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى محذرا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى ذكره: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن أمة محمد المرحومة أمة تجتمع ولا تكاد تفترق. قال تعالى ذكره: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم ربي يحرصون على الاجتماع على كتابه، يحرصون على الاجتماع على سنة رسوله. أيها الإخوة الكرام، كونوا مباركين على آليكم وعلى بلادكم وعلى إخوانكم في أي مكان حللتم به، في أي مكان نزلتم فيه، كونوا مباركين، معكم الخير، يصحبكم الخير. إن عيسى عليه السلام نطق في المهد قائلا: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومن بركات عيسى عليه السلام أنه كلما نزل مكانا بورك في هذا المكان وصحبه الخير، فيمسح على الأعمى فيبرأ بإذن الله، ويمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله، ويسأل ربه فيعطى بإذن الله. فكونوا مباركين، إذا نزل أحدكم مكانا فليكن مباركا على أهل هذا المكان، يعلم الجاهل ويطعم الجائع ويرشد الضال ويصلح بين المتخاصمين ويؤلف بين المتباعدين. كن مباركا تشهد جنازة، تعود مريضا، ترشد ضالا، تصلح بين متخاصمين، تحث على وصل رحم، تحض على إطعام مسكين. كن مباركا تصلح بين زوجين، تصلح بين والد وولد. كن مباركا في أي مكان تنزل فيه، لا تكن شوما على الأماكن التي تنزل فيها، لا يجني منك القوم ثمرات الشقاق وثمرات الخلاف. إذا نزلت منزلا لا يجني منك الناس سلبا ونافا ووشاية وفتنة واغتصابا، إذا نزلت منازلهم، بل يجنو منك كل خير وكل بركة. فمن بركاتك أنك إذا حللت مكانا تحرص على أن يستفيد منك أهل المكان. إن كنت سريا موسعا عليه أكرم أهل المكان، إن صحبك القوم في السفر وأنت سري أكرمهم، فقد أوصى الله بالصاحب بالجنب وهو المسافر معك. وأيضا الزوجة على قول، إن كنت عالما وحللت مكانا فعلم الناس ما ينفعهم ويقربهم من الله. إن كنت من ذوي الوجاهات، إن كنت من ذوي الوجاهات فأصلح بين الناس واستعمل وجاهتك في مرضاة الله. إن كنت فقيرا فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وكلمتك الطيبة صدقة. فكونوا مباركين أينما كنتم. إن أهل جزيرة من الجزر، من جزر البحر الأحمر، قالوا غفر الله لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة الراشد، غفر الله له، وقالوا ورحم الله الحجاج الثقفي. لماذا؟ والحجاج كان سفاكا للدماء، وعمر بن عبد العزيز كان خليفة راشدة. انظروا إلى إجابتهم، قالوا إن عمر بن عبد العزيز كان فاضلا وكان عالما وكان حاكما قويا، ينفي البغاة وينفي أهل الظلم، فنفى رجلا باغيا إلى جزيرتنا فتضررنا به، فكان الرجل شقيا أينما كان فتضررنا به. أما الحجاج فكان شقيا وكان ينفي الفضلاء، فنفى إلينا رجلا فاضلا فعلمنا ديننا وأصلح بيننا وقرب بين المتباعدين وأصلح بين المتخاصمين. فاحرص على أن تكون مباركا أينما كنت، أينما حللت احرص على ذلك تمام الحرص. أيها الإخوة، ونحن عبيد لله لا ننفك أبدا في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا عن النظر في كتاب الله وسنة رسوله وعن الامتثال. أما ونحن على وشك انتخابات لرئاسة الدولة وبداية ونهاية، نسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار. هناك ضوابط يضبط بها الرئيس المنتخب. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه صفات ينبغي أن تتوافر في الذي سنختاره لرئاسة هذه الدولة، يكون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يكون على علم وفقه وقوة على الإدارة، كما قال نبي بني إسرائيل للملأ في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يكون عبدا لله كما أننا عبيد لله، يكون طائعا لله كما أننا لله طائعين، يكون مطيعا لله عالما بأوامره عالما بنواهيه متحريا ذلك، لا يكون منسلخا من الدين ولا منفكا من الدين، إنما يكون مطيعا لله حتى يأخذ بأيدينا لمرضاة الله. إن تعثرنا وخالفنا أمر الله أخذ بأيدينا إلى ما يرضي الله عنا، يعلم جاهلنا، يرشد ضالنا، يأخذ لمظلومنا من ظالمه. هكذا لقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، أي يا رب اجعل من ذريتي أيضا أئمة. قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما، ليس لظالم، وإن كان من ذريتك يا إبراهيم ليس له عندي عهد أن يكون إماما. إن الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا ترشح رئيسا أبدا يرفض شريعة الله، وستسأل عن ذلك بين يدي الله، ستسأل إذا اخترت شخصا يرفض الشريعة، فإن ربكم قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الإخوة، إن الأمم تتكالب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تظن الخير أبدا في أعداء الله، لا تظن الخير في الأمريكان ولا الأوروبيين ولا الاشتراكيين، لا تظن أبدا أن هؤلاء يريدون لكم الخير، بل كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن ربكم قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن ربكم قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الكفر لا يريدون لكم الخير أبدا، فلا تظنوا بهم خيرا. أهل الكفر يريدون تقسيم بلادكم ويريدون الذهاب بدينكم. أهل الكفر يريدون الوقيعة بينكم. أهل الكفر يوقدون النيران، ولكن ربي كريم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وشاء الله سبحانه وقدر الله سبحانه أن يكون لأهل الديانة شأن في هذه البلاد بعد تلك الثورة، فلتستغل هذه الآونة في تضميد الجراح وفي التقرب من الله سبحانه وفي الاجتماع على كتابه وعلى سنة نبيه. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم توفنا على كلمة الإيمان والهدى وأن تراضي عنا. اللهم سلم المسلمين في سوريا وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم اجمعنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى نبيكم محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.